أخي الكريم، يسعد إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. ونستأنف على الشريط شرح كتاب متن نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ شرف الدين العمريطي. ما يجترب، وحد الاستدلال قل ما يجترب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجترب لنا دليلا مرشدا لما طلب. هذا البيت تضمن تعريفين: تعريف الاستدلال وتعريف الدليل. تعريف الاستدلال وتعريف الدليل. تعرف الاستدلال بأنه طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب. طلب الدليل يعني البحث عن دليل والتفتيش عن دليل ليؤديك إلى المقصود إلى المطلوب. الاستدلال قل ما يجترب لنا دليل يعني طلب الدليل، الشيء الذي يؤدي إلى المطلوب. إذن الاستدلال هو طلب الدليل، وعرف الدليل بأنه المرشد إلى المطلوب. قال دليلا مرشدا لما طلب، فالدليل هو المرشد إلى المطلوب. والدليل في اللغة العلامة. الدليل في اللغة العلامة. فقوله في تعريف الاستدلال طلب الدليل، أو قولنا طلب الدليل، يعني البحث عن وجود دليل ثم البحث في دلالة الدليل. إذن الاستدلال يشمل أمرين: تفتش دواوين السنة تبحث عن دليل، إذا وقفت على هذا الدليل تبحث أيضا في دلالة هذا الدليل. فوجد هذا الدليل ثم أثبته، وجدت سند صحيح أو حسن، فتبحث في دلالته. هذا هو الاستدلال، فيؤديك إلى المقصود من علم أو ظن. ثم الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والمرشد هو الموصل، والمطلوب هو المقصود. مثاله: أردت أن تبحث في جلود الميتة، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تطهر بالدباغ أم لا؟ فبحثك في الكتب، في كتب الحديث، عن دليل، ثم بعد ذلك وجدت الدليل أيما إهاب لبغ فقد طهر. تبحث في سند هذا الدليل وفي دلالته، دل على أي شيء؟ دل على أنه إذا لم يدبغ فهو نجس، فإذا دبغ فقد طهر. هذا هو اسمه الاستدلال، اسمه الاستدلال. الدليل هو نفس الحديث، لأن الحديث أرشدك إلى مطلوبك هو أن جلود الميتة بعد دبغها تكون طاهرة. فبحثك عن الحديث، ثم بحثك في سنده، ثم بحثك في دلالته، يعني فوائد هذا الحديث، هذا هو الاستدلال. ووجود هذا الحديث، هذا الحديث بنفسه هو الدليل، فهو المرشد إلى المطلوب. وليس فقط مقتصر على الأحاديث، بل كل ما أرشدك إلى مطلوبك هو دليل. ومنه دليل الطرق، الشخص الذي يأخذك فيدلك على طريق مكة، هذا يسمى دليل. وهكذا في كل علامة أصلت إلى المطلوب. ثم قال بعد أن انتهى من تعريف العلم والجهل، انتقل إلى الظن وما يقابله، فقال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. الآن عرف لنا ثلاثة أشياء: الظن والوهم والشك. فعرف الظن بأنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قال تجويز امرئ يعني رجل أو امرأة، تجويز شخص، أمرين مرجحا لأحد الأمرين، معناه تجويد امرين احدهما اظهر من الاخر، وسأمثل لكم ان شاء الله ويتضح بعد قليل. فتجويد امرين معناه انه ليس ادراك جازم خالف العلم، الادراك الجازم ليس في احتمال اخر. تجويد امرين يعني احتمالين، هذين الاحتمالين احدهما اظهر وارجح من الاخر، فمعناه قول التجويد اخرج العلم لان العلم ادراك جازم. وقوله احدهما اظهر اخرج الوهم والشك، فالشك مساوي والوهم مرجوح وليس بأظهر كما سيأتي. وبالمثال اتضح، جاء رجل فقال لك هل جاء محمد؟ فأنت بين ثلاثة أمور، إما أن يكون عندك احتمال راجح أنه جاء، هذا في باب الظن، قد يكون عندك علم يقين، العلم أمر آخر، قد يكون عندك احتمال أن هذا جاء وهذا الاحتمال عندك راجح، هذا الاحتمال الراجح ظن. الاحتمال الضعيف المرجوح وهم، أنت لست متأكد أنه جاء يقين لكن عندك ظن راجح أنه جاء، فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظن، والاحتمال المقابل له يمكن أنه ما جاء ورى 90% أنه جاء لكن 10% أنه ما جاء، هذا 90% تسمى ظن وهذا 10% تسمى وهم. لكن لو قلت لا أدري أشك في ذلك، احتمالا ممكن أنه وصل البارحة وممكن أنه ما وصل، هذا يسمى تساويا. إذن الراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح 10% تسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان، 50% أنه جاء و 50% أنه ما جاء لواحد حيث استوى الأمران، فهما مستويان، الطرفان مستويان عنده. تجويز تجويز بلا رجحان. بقي نذكر بأن غلبة الظن التي هي رجحان أحد الجانبين عن آخر رجحان مطلق قريبة من العلم بحيث يطرح الآخر، فمثل 99% مقابل 1% هذا يسمى ظن مطلق، يسمى رجحان مطلق، هذا غلبة الظن، هذا يسمى غلبة الظن. غلبة الظن إذن رجحان أحد الجانبين على الآخر رجحانا مطلقا يطرح معه الآخر، أما إذا كان 70% و30% فالوهم هنا لا زال له نوع تنفس، له نوع قوة، لكن إذا وصل 90% و10% هذا رجحان مطلق فيسمى غلبة ظن. وأمر آخر هو أن الظن وغلبة الظن يقومان مقام العلم عند العلماء وتبنى عليهما الأحكام الشرعية، وتبنى عليهما الأحكام الشرعية، لأن اليقين قل ما يحصل عند الاجتهاد، العالم إذا اجتهد في مسألة افترض أنك اجتهدت بموضوع لماذا يحصل التحلل الأول في الحج، هل يحصل برمي الجمار أو يحصل برمي الجمار باثنين من ثلاثة، وهي رمي الجمار والحلق والطواف، نفترض أنه ترجح لك أنه باثنين من ثلاثة، هذا الرجحان عندك يعتبر إن كان قوي فغلبت ظن، وإلا فهو ظن ما دام فيه رجحان، لكنه لا يكون علم. ومن الصعب أن تقع في هذه المسألة، لأن هناك بعض العلماء أيضا رجحوا أنه برمي الجمار يحصل تحلل الأول. مسألة أخرى في مثل ثلاثة تراويح، هل يزاد على 11 و 13 أم لا؟ القطع بمعنى اليقين 100% أنه جائز وليس خلاف الأولى أيضا، هذا متعدد، لكن ليس هنا إلا غلبة الظن والرجحان المطلق. أرجح ترجيحا مطلق أنه يجوز. كذلك زكاة الحلي، هل تجزم بوجوبها؟ يرجح رجحان مطلق فهو غلبة ظن. إذن هذا يقوم مقام العلم، لأن العلم يتعذر في كثير من مسائل الاجتهاد. ما معنى العلم هنا عندنا؟ معناه القطع يا إخوان. العلم معناه عندنا القطع واليقين، وليس معنى المفهوم العام وهو معرفة العلوم الشرعية أو معرفة الأحكام، لا. ثم قال الناظم: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه كالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. سبق المؤلف أن عرف أصول الفقه باعتبار مفردين، باعتبار أصول وباعتبار فقه. الآن يريد أن يعرفها باعتبارها لقبا على هذا الفن المعروف بعلم أصول الفقه، فيقول: هي طرق الفقه المجملة، طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. فقوله كيف يستدل وكيفية الاستدلال، وقوله العالم الذي هو الأصول هو المستدل. إذن طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. طرق الفقه يعني أدلة الفقه، والمجملة يعني غير المعين، فهي ضد المفصلة. فالأدلة التفصيلية هذا موضوعها الفقه وينظر فيها الفقيه، والتفصيلية معناها الآيات والأحاديث، فهذه الذي يبحثها هو الفقيه. أما الأصولي فإنه ينظر إلى الأدلة الإجمالية غير المعينة، يعني القواعد العامة والمسائل الكلية. ومثل الناظم بالأمر والنهي، فيقول الأصولي: الأمر يدل على الوجوب، والنهي على التحريم ويقتضي الفساد. فهذا هو بحث الأصولي. وقد يذكر الأصولي بعض الأدلة التفصيلية للتمثيل بها، فيقول مثلا: الأمر يقتضي الوجوب، ومثاله قوله تعالى: وأقيم الصلاة. والنهي يقتضي التحريم، ومثاله قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لكن أما الدخول في تفاصيل الحديث النبوي وتفاصيل الآيات القرآنية فهذا موضوع الفقيه، يبحث فيها الفقيه. أما الأدلة التفصيلية إذن فهي للفقيه. فالأصول إذن يتكلم على مقتضى الأمر والنهي، ويتكلم على أن الإجماع حجة، وعلى أن القياس معتبر ونحو ذلك. والفقيه يقول إن هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز ونحو ذلك. قوله: كيفية الاستدلال بها، أي معرفة كيف يستدل بهذه القواعد على الأحكام، يعني كيف يطبق هذه القواعد على الأحكام. وحال المستدل هو الأصولي الذي ذكره الناظم، والمراد به المجتهد. فالأصول إذن تبحث ثلاثة أمور، علم الأصول يبحث ثلاثة أمور: يبحث الأدلة الإجمالية، ويبحث كيفية الاستدلال بهذه الأدلة، ويبحث صفات المجتهد وحال المجتهد، ما هي الصفات التي تؤهل الشخص أن يكون مجتهدا في العلم وشروطه. والمجتهد بحث أن سيبحث إن شاء الله بعنوان المفتي في آخر النظم، لأن المفتي لابد أن يكون مجتهد. ثم قال: أبواب أصول الفقه، أبوابها 20 بابا تسرد وفي الكتاب كلها سترد، وتلك أقسام الكلام ثم ترى مكتوب عندكم ثم، انتبهوا أحيانا في أخطاء، وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عم أو خص عندكم أو خص وخطأ أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستث عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه يا إخوان هي فهرس لما سيأتي. فهنا يقول أبواب أصول الفقه التي سنشرحها وسنوضحها، فذكرها الآن مجملة ثم بعد ذلك سيبدأها واحدا واحدا. أبوابها 20 بابا تسرد يعني نفذها هنا، وفي الكتاب كلها ستورد يعني ستذكر مشروحة ومبينة، وتلك أقسام الكلام أولها الكلام، ثم هنا ثم عض، ثم الأمر، ثم النهي، ثم اللفظ العام عما يعني العام، أو خص الخاص، أو المبين وحان يطلق عليه المبين، والمجمل والظاهر والمؤول، ومطلق الأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما نسخ عن الناس، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ عن المنسوخ، كذلك الإجماع والأخبار بفتح الهمزة عندكم مكسور مع الحظر والإباحة، ثم بعد ذلك القياس، ثم ترتيب بين الأدلة التعارض بين الأدلة، ثم بعد ذلك المفتي والمستفتي، وهذا بعده هو أو هو الختام لأن فيه أوصاف المجتهد. فهذا هو فهرس للمواضيع التي سيشرحها الناظم فيما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركب، اسمان أو اسم وفعل تركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعملا من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، وكالزياد الكافي كمثله، والغائض المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. الأصوليون يبحثون موضوع الكلام ويتوسعون فيه، يذكرون كثيرا من مباحثه وأقسامه، لأن معرفة الكلام مدخل لمعرفة علم الأصول. فعلم الأصول كما هو معلوم يعتمد على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة بلغة العرب، فالاستدلال بهما موقوف على معرفة هذه اللغة الشريفة التي هي لغة الكتاب والسنة، ومن لم يكن عنده علم باللغة فكيف يفهم الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك كيف يستطيع أن يستنبط من الكتاب والسنة؟ إذن لابد من معرفة لغة العرب. ولذلك الكتب التي توسع في علم الأصول من شرح كوكب المنير أو غيره تستمر أكثر من 100 صفحة ويتبحث مواضيع الكلام. وكثير مما سيأتينا من المباحث، مباحث الأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، كل هذه مباحث الكلام. فمن عرف مذاهب العرب وأساليب العرب في كلامها سهل عليه أن يستنبط وأن يعرف مدلول الكلام في الكتاب وفي السنة. قال المؤلف: أقل ما منه الكلام ركبوا، اسمان أو اسم وفعل تركب، كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. المؤلف لم يذكر تعريف الكلام لأنه لا حاجة له، وقد سبق أن بينا معنى الكلام في مادة النحو، في موضوع النحو بينا معنى الكلام عند اللغويين ومعنى الكلام عند النحويين. في هذا البيت ذكر المؤلف أقل ما يتركب منه الكلام، فقال اسمان، أقل ما منه الكلام ركب اسمان، يعني تأتي بمبتدأ وخبر، تقول زيد قائم، فزيد اسم وقائم اسم. أو اسم وفعل، مثل قال اركبوا، فاركب فعل أمر، والواو واو الجماعة وهي فاعل، ومن المعلوم أن الفاعل لا يكون إلا اسم، فواو الجماعة هذه اسم، فهذا اسم وفعل. قال وفعل وحرف نحو لا تذهب، فلا هذه حرف نهي وتذهب فعل، واسم وحرف في الندى يعني المنادى مثل يا زيد. وهذا التقسيم للكلام من حيث ترتيب الكلام، هذا التقسيم الذي مضى من حيث ترتيب الكلام. ثم قال وقسم الكلام من الأخبار والأمر والنهي والاستخبار، هذا التقسيم من حيث المدلول، من حيث مدلول الكلام. فذكر أنه ينقسم إلى أربعة، ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أخرى تابعة لهذا، وهي التمني والعرض والقسم. فقسم هنا إلى أربعة: خبر واستخبار وأمر ونهي. الأخبار جمع خبر، الأخبار جمع خبر، والخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، مثل قام زيد، كلمة إذا شخص قال قام زيد فهذا يحتمل أن يكون صدق أنه بالفعل قام، ويحتمل الكذب أنه لم يقم. هذا هو الخبر عموما، واحتمال الصدق والكذب حين قلنا لذاته لنخرج كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتمل إلا الصدق، إنما قولنا ذات يعني نفس الخبر بكونه خبر، أما إذا أضيف فقيل خبر الله خبر الرسول هذا لا يحتمل إلا الصدق. الاستخبار المقصود به الاستفهام، الاستفهام عن الخبر، فتقول هل قام زيد حقا، فهل هنا استخبار استفهام، تريد أن تعرف هذا الخبر هل هو صحيح أم لا. ثم قال والأمر والنهي، الأمر طلب الفعل مثل قم، وسيأتي إن شاء الله تعالى له باب خاص، ومنه قول تعالى أقم الصلاة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. والنهي طلب الترك، لا تخرج لا تذهب، هذه أقسام الكلام، هذه هي الأربعة، وعلى حسب كلام المؤلف لا تكاد تخرج عن هذه الأربعة. ثم قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمد ولعرض وقسم، فأضاف ثلاثة أخرى إلى الأربعة، فهي الثلاثة تابعة للسابق. وعلى كل حال أخطر من هذا أن يقال الاسم الكلام انقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالإنشاء يشمل كل هذه، الإنشاء يشمل كل هذه، يشمل الأمر والنهي والاستخبار والاستفهام والعرض والتحضير والقسم والتمني، فكلها يشملها كلمة إنشاء، يعني الإنشاء أن تنشئ الكلام من عندك، ما تخبر عن أحد. فإذا قلت ذهب زيد هذا خبر، لكن حين تقول قم هذا ليس خبر، هذا إنشاء من عندك. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، هذا أيضا باعتبار المدلول، فكان تابع الأول، وإن كان قد يكون المؤلف يشير إلى تقسيم آخر. التمني هو طلب ما فيه عسر أو طلب شيء متعذر، ما فيه عسر، كان يقول الفقير ليت عندي مال فأحج، وأما المتعذر فكقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيح، هذا شيء متعذر لأن الشباب لا يرضى، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير. والعرض هو الطلب برفق وهو مصدر بألا، وهو يكون مصدرا بألا، فتقول ألا تنزل عندنا. والتحضيض مثل العرض لكنه طلب بحد، طلب بحد يعني فيه شدة. أما القسم فالمراد به الحلف اليمين، والله لا أفعلن كذا، وهذه كلها ترجع إلى الإنشاء. ثم قال وهذا هو أهم ما في هذا الموضوع، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا التقسيم هو أهم أنواع التقسيم، وهو باعتبار استعمال اللفظ في مدلوله أو في غير مدلوله، وباعتبار استخدامك للفظ، هل تستخدمه في مدلوله الذي وضع له أم تستخدمه في غير مدلوله. فقسمه إلى قسمين: حقيقة ومجاز. وسأتحدث عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وموقف علماء أهل السنة منه في آخر الحديث، في آخر إن شاء الله حينما نختم هذا الموضوع سأتطرق إلى هذه المسألة، لأن أهل السنة يعترضون على هذا التقسيم. بدأ بالحقيقة لأنها الأصل، رغم أنه بدأ بالنظم بالمجاز حين قال وثالثا إلى مجاز، لكن بدأ في تعريف الحقيقة، قال وحدها يعني الحقيقة لأنها هي الأصل، تعرفها بقوله وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. هذا هو التعريف الأول، وعرفها بتعريفين. التعريف الأول للحقيقة أنها ما استعمل في موضوعه، لفظ استعمل، ما يعني لفظ، لفظ استعمل في موضوعه. والمعنى أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضعته العرب له موضوعه، يعني موضوعه الأصلي عند العرب، أنها اللفظ المستعمل فيما وضعته العرب له، كالأسد للحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا فهو حقيقة. لعلكم تلاحظون أن البيت الثالث قال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي. هذا التعريف إنما هو الحقيقة اللغوية، لا ينطبق هذا التعريف على الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية، إنما هو الحقيقة اللغوية. ولذلك قال وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما، يعني أنها اللفظ الذي استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء، أنها اللفظ الذي استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من الجماعة المخاطبين بذلك اللفظ. فإن كان الجماعة من الشرعيين فيرجع إلى اصطلاح أهل الشرع، وإن كان الجماعة من اللغويين يرجع إلى اصطلاح أهل اللغة، وإن كان الجماعة من أهل العرف فيرجع إلى اصطلاح أهل العرف. وهذا التعريف أشمل من التعريف الأول، وهو يشمل أنواع الحقيقة الثلاثة. فقوله بالنظم قيل ما يجري خطابا، يعني هو اللفظ الذي استعمل عند المخاطبة في اصطلاحها، يجري خطابا يعني من هؤلاء القوم المخاطبين في اصطلاح قدماء في اصطلاحهم الذي اصطلحوا عليه. والاصطلاح يراد به اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عنده، اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، هذا يسمى اصطلاح. وأعطيكم مثال في المخيمات مثلا أو في المراكز أو غيرها يضعون كلمة سر، فلا يدخل أحد حتى يقول كلمة السر. كلمة السر هذه اصطلاح اصطلحوا عليه، فهذا هو عرفهم. إذا قيلت هذه الكلمة معناها جواز الدخول. إذن أهل الشرع لهم اصطلاح، حينما قلنا الصلاة ينتقل ذهنك مباشرة إلى الصلاة الشرعية، وحينما يقولون الزكاة ينتقل ذهنك مباشرة إلى الزكاة الشرعية، وحينما يقولون الصيام ينتقل ذهنك مباشرة إلى الصيام الشرعي. لكن حينما يأتيك أهل اللغة فيذكرون كلمة صيام ينتقل ذهنك إلى معناه في اللغة هو مجرد الإمساك، وذلك قال خيل صيام وخير وخيل غير صائمة عند العجاج وأخرى تعرف اللجوم. فخيل صيام معناه ممسكة، وخير غير صائمة تعرف اللجام، تأكل لجامها من شدة خوفها من المعركة أو تأثرها بما يحصل. فهذه هذا اصطلاح أهل الشرع اختلف عن اصطلاح أهل اللغة. أهل العرف لهم اصطلاح كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال أقسامها ثلاثة شرعية، هذه أقسام الحقيقة. إذن الحقيقة لفظ وله لها تعريف أقصر وأحسن من هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، المستعمل في موضع على هذا أحسن التعاريف وأخصرها. أحسن ما ذكر المعلم اللفظ المستعمل في موضع على، فإن كان اللغويون استعملوه فهو موضوع عند أهل اللغة، إن كان أهل الشرع استخدموه فهو موضوع عند أهل الشرع، وإن كان أهل العرب استخدموه فهو موضوع عند أهل العرب. إذن أقسامها ثلاثة: حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية التي وضعها الشارع، فمثلا الصلاة في اللغة أصلها الدعاء، ولذلك يقول ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد بالصدقة إلا صلى عليه، فجاءه أبي بصدقتنا فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ما معنى صلى عليه؟ يعني دعا له. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم يعني ادعو لهم. هذا هو أصلها في اللغة، لكن استخدمها الشرع لمعنى آخر حيث زادها، فهي دعاء وزيادة، فأصبحت اصطلاحا على تلك الأفعال والأقوال المختتمة بالتكبير والمختتمة بالتكبير. هذه الحقيقة الشرعية. وكذلك الصيام أصل في اللغة الإمساك، فاستخدمه الشرع فغيره وجعله إمساك في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة من أناس مخصوصين. واللغوي الوضع، اللغوي الوضع يعني وضعته العرب، على اختلاف بين أهل الأصول وأهل اللغة. هل اللغة العربية الله عز وجل الذي وضعها فهي توقيفية، أم أن العرب هم الذين وضعوها فليست توقيفية، معنى يمكن اختراع أشياء جديدة؟ على خلاف. المهم أن هذه اللغة لها حقيقة، حقيقة لغوية. قال أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي الوضع. فمثال الحقيقة اللغوية حينما تقول صام زيد عن الكلام، يعني أمسك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا حقيقة لغوية. الأسد عند العرب يطلق على الحيوان المفترس، هذا هو أصل وضعه باللغة. لكن قد يخرج عن هذا الوضع كما سيأتي فيراد به غير موضع له في الأصل، فتقول رأيت أسدا يرمي، الأسد من المعروف أنه لا يأخذ حجر يرمي، فيصبح المراد هنا يعني انك رأيت رجلا شجاعا. فأصل كلمة أسد وضعت لهذا الحيوان المفترس. أول ما تسمع هذه الكلمة تبادر إلى ذهنك الوضع اللغوي، ثم بعد ذلك الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هي التي اصطلح أهل العرف على تخصيص معنى أو فرد من أفراد المعنى بهذه الكلمة، وذلك مثل كلمة الدابة. الدابة أصلها في اللغة ما هي؟ كل ما دب على وجه الأرض، هذا هو الأصل في اللغة. حتى الإنسان يعتبر دابة لأنه يدب على وجه الأرض، وذلك قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. عموم، لكن أهل العرف استخدموه في ذوات الأربع حينما يقولون، حينما يقول سويت دابة يتجه ذهنك مباشرة إلى الفرس أو الحمار أو نحوه. فهي في العرف هي أصبحت هي الدابة. وهكذا ينقل أهل العرف أو يحدد أهل العرف شيء فيخصونه من بين الأفراد التي يدل عليها الوضع اللغوي. ذكروا أن الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة هي أنه إذا ورد عليك لفظ أن تحمله على ما ورد في بابه. إن كان ورد على لسان أهل الشرع فتحمل على الحقيقة الشرعية، عند أهل اللغة الحقيقة اللغوية، عند أهل العرف الحقيقة العرفية. وهذا يسهل لك كثير من الأمور، خاصة من يتولى القضاء. أهل العرف أحيانا يصطلحون على كلمة ويقصدون بها شيء معين، فلا ينبغي أن تعمم على ما دلت عليه اللغة، وتعميمها على ما دلت عليه اللغة إخراج لها عن مدلولها الذي يعرفه الناس. ربما أصلا ما يعرفون المدلول اللغوي العام، إنما يعرفون هذا الاصطلاح، إنما يعرفون هذا الاصطلاح. فلو تخاصم شخصان عند قاضي فقال له إن هذا أخذ دابة، هل يصح القاضي أن يقول له أرجع له دجاجة؟ ما يصح، بل يسأل ما هي هذه الدابة، ما هو العرب عندكم، العرب عندنا كذا، إذن ترجع إلى العرب. ثم قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه، تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي إلى آخره. عرف الآن المجاز ثم ذكر أربعة من أنواع. والمجاز هو قسيم الحقيقة، يعني هو الذي يقابل الحقيقة. قال المجاز ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه. هذا التعريف بناء على التعريف الأول الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوع. قال هذا ما تجوز به، يعني ما تعدي به، ما أبعد عن موضوع. وموضوع يعني ما وضع له أصلا عند العرب. افترض أنك قلت رأيت أسدا وسكت، هذه حقيقة لغوية فتفسرها بالحقيقة اللغوية، وهي الأسد ذو الحيوان المفترس ذو القوائم الأربعة. ولكن حينما يأتيك شخص يقول رأيت أو مررت الآن بأسد يرمي حجرا، فهذا يعتبر عندهم مجاز. قالوا لأن أصل الوضع الحقيقي له هو الأسد المفترس، لكن تعدي بهذا الموضوع إلى موضوع آخر، وأصبح يطلق على الرجل الشجاع. وعلى التعريف الثاني الحقيقة يكون تعريف المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح له من المخاطب. قلنا التعريف الثاني الحقيقة الذي عرف المؤلف ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطب، فلم يذكر المؤلف هذا التعريف أيضا في المجاز مع أنه أحسن. والتعريف الأخطر للمجاز هو أن يقال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل لغير ما وضع له. ثم قال بنقص او زيادة او نقل او استعارة. الان يريد ان يبين لنا انواع من انواع المجاز، والمجاز ينقسم في الاصل الى نوعين: مجاز الكلمة وهو هذا الذي ذكر المؤلف وهذه بعض انواعه، ومجاز اخر يسمونه المجاز العقلي وكان يسمونه مجاز الاسناد. واقسام المجاز: مجاز الكلمة ومجاز الاسناد كثيرة جدا، ذكر كثيرا منها صاحب شرح كوكب المنير، قد تتعدى 30 نوع، لكن المؤلف ذكر 4 من انواع مجاز الكلمة. فمجاز الكلمة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، بحيث تنقل الكلمة من معناها الأصلي عند العرب إلى معنى آخر الذي يسمونه المعنى المجازي. ولهذا النوع من المجاز شرطان، لهذا النوع من المجاز شرطان. الشرط الأول: وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، فمثل حينما تقول رأيت أسدا يرمي، ما هي القرينة التي منعت إرادة المعنى الأصلي؟ كلمة يرمي، كلمة يرمي. والشرط الثاني: وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وجود علاقة بينهما. رأيت أسدا يرمي، ما هي العلاقة بين أسد المفترس وهذا الأسد الذي يرمي؟ هي الشجاعة، هناك رابطة بينهما. فإذا وجد هذان الشرطان أصبحت الكلمة مجازية، فأما إذا فقد واحد فلا يصح أن يكون مجازا. ثم ذكر المؤلف 4 أنواع، قال بنقص هذا النوع الأول، أو زيادة هذا النوع الثاني، أو نقل هذا النوع الثالث، أو استعارة. ثم أخذ يمثل لها على الترتيب، بدأ بمجاز النقص، والنقص معناه الحذف. قال كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، فمثل له بقول الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. قال المراد أهل، يعني أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل فأصبح مجاز. قالوا لأن القرية لا تسأل، لأنها بيوت وجدران فلا تتكلم، فالذي يسأل أهلها. أو زيادة، هذا هو النوع الثاني. قال وكالزياد الكاف فيك مثله، ومثل له بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قالوا إن الكاف في كمثله زائدة، وهي زائدة للتوكيد من أجل تأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. قالوا لو لم تكن زائدة لكان معناها مثل، لأنها تشبيه شبه، فيكون المعنى ليس كمثل مثله شيء، فيكون إثبات بالمثل، وهذا باطل، وهذا باطل. فيكون معناها ليس مثل مثله شيء، فيكون له مثل وهذا باطل. قالوا فتكون إذن زائدة. الثالث النقل، ومثل له بقوله: والغائط المنقول عن محله. فالغائط في لغة العرب أصله المكان المنخفض المطمئن، ثم نقل إلى الخارج من الإنسان، وذلك للعلاقة وهي المجاورة. فإن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى مكان منخفض حتى لا يراه الناس. فمن باب التأدب في الكلام كنت العرض عن الخارج بالغائط الذي هو الأرض، فيقولون هذا مجال. الرابع الاستعارة، ومثل له بقوله رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقام. قالوا إن كلمة يريد هذه مجاز، فاستعار هذه الاستعارة تمثيلية، فشبه واستعار الإرادة للميل للسقوط، ومعنى يريد يعني ما، وقال هنا يريد أن ينقض يعني ما، فاستعار الإرادة للميل. وذلك لأن إرادة السقوط من صفات الأحياء. قالوا إن العلاقة هي القرب من السقوط في كليهما، في الميلان وفي الإرادة. بقي ما وعدتكم به وهو مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجال. هذا الموضوع اشتهر عند المتأخرين، وأصله منقول عن المعتزلة، وتلقفه عنهم الأشعرية وغيرهم من أهل البدع، وجعلوه سلما لنفي صفات الرب عز وجل. فإذا قرأت الرحمن على العرش استوى قالوا هذا مجال. وأصله منقول عن المعتزلة وتلقفه عنهم الأشعرية وغيرهم من أهل البدع، وجعلوه سلما لنفي صفات الرب عز وجل. فإذا قرأت الرحمن على العرش استوى قالوا هذا مجاز، والمقصود استولى. إذا قرأت بل يداه مبسوطتان قالوا هذا مجاز، وهذا لم يكن كلمة مجاز هذه بهذا المعنى، وهو نقل اللفظ من حقيقته من لفظ المستعمل إلى لفظ آخر، هذا لم يكن معروفا عند القرون الثلاثة المفضلة، لم يكن معروفا، إنما ابتدعه المعتزلة ثم تلقفه عنهم الأشعرية. وكلمة مجاز استخدمت عند القرون الثلاثة بمعنى ما يجوز في القرآن، وذلك ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن، ويقصد به ما يجوز في أساليب القرآن. ثم بعد ذلك انتشرت هذه الفرية في كثير من الكتب، وخاصة كتب البلاغة والأصول. وانقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام. الذين اتبعوا طريقة سلف الأمة قالوا ليس في اللغة أصلا شيء اسمه مجاز، وهذا قال به كثير من أهل العلم المتقدمين، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية نصرا عظيما في كتبه، وكذلك تلميذه ابن القيم، وألف به العلامة الجليل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابا خاص عنوانه منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. المذهب الآخر من قال لا مجاز في القرآن، أما اللغة فيها مجاز. والمذهب الثالث مذهب المتكلمين هؤلاء أهل البدع المذمومة، قالوا المجاز موجود في القرآن وفي السنة وفي كل شيء. والصواب القول الأول أنه لا مجاز حتى في اللغة، والأدلة على هذا كثيرة، من أحسنها وأشهرها هذا الدليل، وهو أنه باتفاق القائلين بالمجاز من اللغويين والأصوليين أن علامة المجاز أنه يصح نفيه. فإذا قلت رأيت أسدا تقصد به الرجل الشجاع، فيصح لي أن أقول ما رأيت أسدا، إنما رأيت رجلا، ولا أستطيع اعتذر عليه، فيقول لا أقصد أنه شجاع. وإذا صح هذا الاعتراف وهو بلا شك صحيح، فإن هذا يعتبر إذا اعترض على القرآن اعتبر كفر، صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال هذا المثل الذي قاله يريد أن ينقض، فلو أن شخصا قال ما يريد أن ينقض لأن المجاز صح نفيه، فإن قالوا نعم إنه لا يريد كان ذلك تكذيب لصريح القرآن، فإن قالوا نفيك صحيح بطل مجازه. وكذلك قل في آيات الصفات، فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لو أن شخصا اعترض فقال لم يستوي على العرش كان كاذبا مكذب لسبع آيات من القرآن. فهذا من أعظم الأدلة وأصحها على بطلان المجاز المفترى. دليل آخر أنه لا يمكن لأحد أن يثبت أن ما زعموا أنه حقيقة متقدم على ما زعموا أنه مجاز في اللغة، يعني سابق له في الاستعمال. فمن الذي جلس يؤرخ فقال في عام كذا بدأ استخدام هذه الكلمة في الحقيقة، ثم بعد 10 سنين بدأ استخدامها في المجاز؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل، لا أحد يعرف. من أخبرك؟ ربما العرب استخدموهما جميعا، ربما استخدم هذا قبل هذا، فما دمت لا تعرف فلم تقول هذا حقيقة وهذا مجاز؟ إذن كيف نقول؟ نقول إن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهي أساليب كثيرة متنوعة لا يكاد يحيط بها إلا من تبحر في علم اللغة، وبعض هذه الأساليب يتضح المراد منه بلا قيد، يعني يتضح منه مباشرة، وبعضها لا يتضح إلا مقيدا يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد. فحينما تقول رأيت أسدا هذا واضح بدون قيد، فأنك رأيت حيوانا مفترسا، ولكن إذا قيدت تقول رأيت أسدا يرمي، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية مقيد فتفهم من المعنى المراد. إذن ماذا نقول له؟ نقول هو حقيقة في محلها، فكل هذه الأساليب حقيقة في محلها، واسأل القرية نقول هذا حقيقة في محله، هو أسلوب من أساليب العرب، مع أصلا هذا المثال لا يصح من حيث اللغة، فإن القرية في لغة العرب تطلق على ما أمرين. الأمر الأول أنها تطلق على الناس الساكنين يسمون قرية، فمجرد سكون ناس، مجرد سكن ناس في مكان يسمون قرية. والإطلاق الثاني على البيوت، وقوله يريد أن ينقض، من الذي أخبرهم أن الجدار ليس في إرادة؟ ألم يرد في القرآن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا يدخل فيها الجدار والحصى وكل شيء؟ ألم يرد في الأحجار وإن منها لما يهبط من خشية الله، معنى في إرادة. ألم يحن الجذع لمفارقة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ألم تسبح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن ما الذي قال لهم إن الأحجار ليس لها إرادة؟ هذا نفي بدون دليل، لكن نقول هذا حق، وذلك الجدار بلا شك كان له إرادة السقوط، أما كيفية هذه الإرادة هذا غيب، الأمر لا تعلمه. كيف يسبح الحصى؟ كيف يسبح الشجر؟ كيف تسبح الوديان والبحار والأنهار؟ هذا أمر لا تعلمه، الله عز وجل هو الذي يعلم، وهو تسبيح حقيقي وكلام الله حقيقي. وكذلك قل في كل ما ذكره فتقول هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو حقيقة في محله، فليس في لغة العرب مجاز على الإطلاق. وبهذا تتخلص من تلك الإشكالات والإرادات التي يريدها أولئك النفاة بصفات رب العالمين الذين أفسدوا عقائد المسلمين واخترعوا حتى في لغة العرب ما ليس لهم. باب الأمر. قال الناظم رحمه الله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل، فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطرقا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. ثم بعد ذلك ذكر باب النهي. باب الأمر والنهي من أعظم أبواب أصول الفقه، بل هي أهم أبواب أصول الفقه، لأن الشريعة أوامر ونواهي. فإذا عقل المسلم وفهم الأوامر والنواهي وعقل مدلولاتها فإنه يفهم أمور الشريعة. ولذلك هذا الموضوع والذي بعده باب العام والخاص والمطلق والمقيد وما حوى وما يليها من الأمور المهمة في باب الأصول. قال المؤلف: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. حد يعني تعريف، فهذا تعريف الأمر، فعرفه بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، دون الطالب يعني الآمر، لأن الفعل طلب، لأن الأمر طلب، فالآمر طالب. فقوله استدعاء يعني طلب، طلب فعل واجب. استدعاء الفعل أي طلب إيجاد العمل المأمور به، وهذا القيد يخرج النهي، لأن النهي استدعاء ترك، والفعل يشمل القول والعمل. مثال العمل قول تعالى: أقم الصلاة، أقم الصلاة هذا فعل، والعمل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا قول، هذا أمر بالقول. وقوله بالقول قيد آخر أخرج الإشارة، فهي وإن دلت على معنى الأمر إلا أنها ليست أمرا على اصطلاح الأصوليين. فلو أن شخصا أشار إلى شخص فهم منه أن يقول خذ هذا الشيء، ما اعتبرت الإشارة أمرا. وقولنا في التعريف من هو دونه يعني دون الآمر، فالأمر إذن أمر على وجه الاستعلاء، الآمر معناه الآمر أعلى مرتبة من المأمور. فخرج الالتماس والدعاء، فالالتماس أمر شخص لشخص آخر في نفس المنزلة، يعني قرين لقرين، هذا الالتماس. وأما الدعاء فهو الطلب من الأعلى، طلب الأدنى من الأعلى. فإذا قلت اللهم اغفر لي، كلمة اغفر هذا دعاء التماس، تدعو الله عز وجل وأنت الأدنى. وقولنا في التعريف على سبيل الوجوب، وقول المؤلف في النظم فعل واجب، يعني أن الأمر يفيد الوجوب إذا تجرد من القرائن الصالحة، وهذا سيأتي البيت الذي بعد. والدلالة على أنه يفيد الوجوب قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاب بعقوبة، فدل على أن الأمر في الوجوب، وهذا هو الراجح من أقوال الأصوليين في هذا المسألة، أن الأمر المطلق الذي خلى عن قرينة صارفة أنه للوجوب. قال المؤلف: بصيغة افعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. بصيغة افعل يعني أن صيغة الأمر الصريح هي افعل، مثل تقول اذهب، وما تصرف من افعل، افعل، افعل، افعلوا، افعلي، افعلنا، فهذا هو الامر الصريح، او ما قام مقام افعل. والذي يقوم مقام افعل امور، منها المضارع المقرون باللام، قول تعالى: فليحذر الذين، يعني احذروا، هناك صيغ أخرى للأمر مثل كتب، كتب عليكم الصيام، يعني صوموا فرضا، ومثل فرض أو فرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. وقول فالوجوب حقق يعني أن هذه الصيغة التي صيغة افعل عند الإطلاق تفيد الوجوب إذا انتفت القرينة الصارفة للأمر. قال: فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني إذا أطلق الأمر فقلت اذهب وليس هناك قرينة. مثال قرينة: إذا قلت إن شئت اذهب إن شئت، هذه قرينة خارقة للوجوب، لكن إذا أطلق فقيل اذهب فمعنى ذلك أنه يجب الذهاب. ثم قال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، فصفه عن وجوب حتم بحمله على المراد منهما. يقصد أنه إذا وجد القرينة الدالة على صرف عن وجوب إلى الندب أو الإباحة فإنه ينصرف. وهذه القرينة الصارفة تنقسم إلى قسمين، إما أو هذا الصارف ينقسم إلى قسمين، إما قرينة متصلة أو دليل منفصل. فمثال القرينة المتصلة قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. هذه قرينة متصلة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. ومثال الدليل المنفصل، مثال الدليل المنفصل: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. دليل المنفصل: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومثل: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. والأدلة الصارفة، الأدلة الدالة على أن الصلوات خمس فقط، فصرفت الأمر من وجوب الوتر إلى الاستحباب. قال المؤلف: إباحة في الفعل أو ندب، فدل على أن الأمر قد ينصرف من الوجوب إلى الإباحة أو من الوجوب إلى الندب. فمثاله من صرف الأمر فيه إلى الإباحة قوله عليه الصلاة والسلام لمن جاءه يسأله يوم النحر يا رسول الله نحرت قبل أن أحلق قال افعل ولا حرج. فكلمة افعل هذه صيغة أمر لكن دل السياق والقرينة على أنه يقصد نفي الحرج عن الأمة والإباحة فسواء قدمت هذا أو قدمت هذا فلا حرج. فقول افعل ولا حرج للإباحة. ومثال الأمر المصروف إلى الندم الأمر بتحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والأمر بالوتر ونحوه من السنن صرفها عن الوجوب الأحاديث الدالة على أن الصلوات المفروضات خمس لأن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأعرابي فلما أخبره أن الصلوات خمس قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع. والأعرابي الآخر قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صلح. فدلت هذه الأدلة على أن الصلوات المفروضات خمس وأنما جاء فيه أمر إنما هو للاستحباب. ثم قال المؤلف الناظم بل صرفه عن وجوب حتمة يعني لا بد أن تصرف عن وجوب ما دامت هناك قرينة بحمله على المراد منهما من الندب أو الإباحة. قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. هذه مسألتان في هذا البيت أشار إلى مسألتين من مسائل الأصول. المسألة الأولى هل الأمر المطلق يفيد التكرار أم يفيد المرة الواحدة؟ والمسألة الثانية هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أو على الكراهة؟ فأما التكرار فالمؤلف اختار تبعا لأصله أنه لا يفيد التكرار. فإذا أمرت بالحج ولله على الناس حج البيت فمعناه أن عليك أن تحج مرة واحدة. هذا القول هو الصواب إن لم يرد ما يقتضي التكرار. فإذا وجد ما يقتضي التكرار حين ذلك أصبح الأمر بالتكرار مثل الأذان. حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلال بأن يؤذن هذا الأمر بالتكرار لماذا؟ لأنه وجد ما يقتضيه وهو تكرر الصلوات. ومثل الأمر بالصلاة. أما المطلق الأمر المطلق حيث لا قرينة ولا دليل يدل على التكرار فإنه يدل على تكفي فيه المرة. فإذا أرسلت ولدك وأعطيت مال وقلت له اشتر لنا رطبا فذهب إلى السوق وجاء لك برطب كفى. لا يعني أن يذهب من غد من بعد غد والعصر والمغرب لا يتكرر هذا الشيء إلا إذا جاء أمر جديد أو دليل آخر يدل على أنك تقصد التكرار إما من دليل منفصل أو من قرينة متصلة بحسب السياق. وهذا القول هو الصواب وإلا هناك رأي يرى أن الأمر أقصد التكرار. وقول المؤلف ولم يفد فورا دل على المسألة الثانية وهي هل الأمر المطلق يقتضي الفورية أم لا. فالمؤلف اختار أنه لا يقتضي الفورية أي أن الأمر على الكراهة. فالأمر بالحج مثلا على حسب ما ذهب إليه المؤلف وصاحب الأصل على الكراهة ليس على الفور. وهذا القول ضعيف بل الصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية وذلك لأدلة كثيرة منها قوله تعالى فاستبقوا الخيرات ومن المعلوم أن المأمور به خير المأمور به بين أمرين، ما يكون واجب وما يكون مندوب، كما سبق في تعريف المندوب. الدليل الثاني في قصة الحديبية، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحلقوا وينحروا وترددوا غضب لما تأخروا عليه، فدخل على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقالت له أتحب أن يفعل؟ قال نعم. قالت اذهب فلا تكلم أحدا واحلق رأسك وانحر هديك، فدل على أن الأمر المطلق يدل على الحورية، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليه. دليل ثالث أن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، من يخبر الإنسان أنه سيعيش إلى ذلك الزمن حتى يؤدي الحج، فأنت مخاطب له، فرض عليك فعليك أن تؤديه الحج أو غير الحج. كذلك أيضا دلت عليه اللغة، فالسيد على سبيل المثال إذا أعطى مملوكه 100 ريال وقال ادخل السوق واشتر لنا رطبا، فلو أن هذا المملوك بقي 10 أيام ما اشترى لهم رطب، ألا يغضب السيد عليه؟ لا شك سيغضب، هذا هو مقتضى اللغة ومقتضى العقل والعرف. فهذا الأشياء، فهذا الغضب يدل على أنه معروف بين الناس أن الأمر يقتضي السرعة والمبادرة والفورية، لكن قد يكون الأمر للتراخي إذا دل دليل، إذا دل دليل كالأمر بقضاء الصيام بالنسبة للمرأة إذا حاضر أو لغيره، سواء النفساء أو حتى الرجل المعذور سواء كان مسافرا أو مريض. والدليل الذي دل على أن الأمر بالقضاء ليس للفورية، الله تعالى قال فعدة من أيام أخر يعني فقبوا، هو فعل أم المؤمنين عائشة بعلم النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن قضاء رمضان ليس على الحوض إنما هو على التراخي. وأما ما سوى ذلك ما يعني ما لم يرد دليل يصرف الأمر من الفورية إلى التراخي فإنه يجب أن ينفذ فورا. ثم قال والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عمدة الوجوه. البيتان الأولان يبحثان مسألة اشتهرت باسم ما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، فقوله الأمر بالفعل المهم المنحتم عن الأمر بالفعل الواجب أمر بالذي لا يتم، أمر بما لا يتم إلا به، فالأمر بالواجب أمر بما يجب به، فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. ومثله قال كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، الأوامر بالوضوء واضحة وصريحة، لكن هذه الأوامر يكفي أن تفعلها مرة، لكن الأمر بالصلاة يقتضي أن تفعل هذا الوضوء عند كل صلاة، وبالذي به تتم الصلاة، وكل شيء للصلاة يطرب، ومثل ستر العورة فأنت مأمور أن تستر العورة. طيب لو أن ثوبك تمزق ولا تستطيع أن تستر العورة إلا أن تذهب فتشتري، فإن ذهابك وشراءك واجب، لأن ستر العورة لا يتم إلا بهذا الشيء، وهكذا في كل شيء، فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. وهذه القاعدة ينبغي يا إخوان أن تفقه وأن تفهم، لأن توضح لك كثير من الأمور في هذا الزمن. فمثلا الدعوة إلى الله عز وجل واجبة، لكن الدعوة لا تتم إلا بهذا الشريط، فيجب أن نستخدم الشريط. إيصال الصوت للأعداد الغفيرة في صلاة العيد أمر لا بد منه ليفهموا ويسمعوا، إذن لا بد أن تستخدم الميكروفون. قضية نصرة الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان تقتضي أمورا، منها أن يخرج الناس ليجاهد، ومنها أن يتبرع المسلمون بالأموال، ومنها أن يقوم الخطباء ويتكلم، ومنها أن يتكلم العلماء. وهذه كلها أمور لا يتم الواجب إلا بها فهو واجب، وغير ذلك من الأمور. وبذلك تتضح كثير يا إخوان من المسائل التي سببت بعض الضوضاء والمشاكل عند كثير من الناس. وتنحل بها كثير من الأمور. ثم قال المؤلف: وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به من عهدة المطلوب، معناه أن المكلف إذا جاء بالمأمور به كالصلاة مثلا، الصلاة مأمور بها، فإذا جاء بها المكلف تامة على الوجه الشرعي بشروطها وأركانها وواجباتها، فمعناه أنه برئ ذمته، يعني خرج من العهدة فلا يطالب بالإعادة. وهذا هو الإجزاء الذي مر معنا من قبل حينما تكلمنا عن الصحة والفساد، فأصبحت الصلاة هذه مجزية، فخرج به من عهدة المطلوب وهو مقتضى الأمر، فبرئ ذمته ولا يجب عليه أن يعيد ولا نطالبه بها. لكن ينبغي أن نعلم مسألة، وهي أن الإجزاء ليس ملازم للثواب، فقد يكون الفعل مجزي ولكن ليس عليه ثواب. مثاله مثلوا له بالشخص الذي يصوم رمضان أو غير رمضان، ولكن لا يدع قول الزور العمل به، فهذا قد يرد ثوابه، لكن ما نطالبه أن نقول عليك أن تعيد رمضان. وقد أشار لهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: باب النهي، تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. تعريفه هذا تعريف النهي. تعرف المؤلف أنه استدعاء الترك، يعني طلب الترك بالقول ممن هو دون على سبيل الوجوب. وإذا أنت فهمت تعريف الواجب، تعريف الأمر عفوا، تعريف الأمر وما يخرج به من القيود، عرفت تعريف النهي. استدعاء معناه طلب، استدعاء الترك، فخرج به الأمر، لأن الأمر استدعاء فعل، والترك يشمل القول والعمل. الترك يشمل القول والعمل. مثال القول قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أمرت بترك قول وهو الغيبة. والعمل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وقوله بالقول خرجت به الإشارة وإن أفالت معنى النهي. فإذا وقف شخص فقال له آخر هكذا، يعني اجلس وجلس، فهذه الإشارة لا تعد نهيا على حسب الاصطلاح، لأنها لا ترد في الكتاب والسنة. وقوله ممن هو دونه بالقول ممن كان دون من طلب، يعني دون الناهي، فخرج به المساوي وهو الالتماس، وخرج به الأعلى هو الدعاء. فحينما يدعو الله عز وجل: اللهم لا تعذبني، اللهم لا تكلني إلى نفسي، فهذا دعاء لأنه موجه للأعلى. وحينما تقول لزميلك القريب لك: لا تذهب الآن، هذا يسمى التماس على حسب الاصطلاحات اللغوية. وقول على سبيل الوجوب، استدعاء ترك قد وجب، يعني على الوجوب، معناه وجوب الترك. وهذا معناه أن النهي يقتضي التحريم، معناه أن النهي يقتضي التحريم. فإذا نهيت عن شيء نهيا مطلق وليس هناك قرائن صارفة له من التحريم إلى الكراهة، فإن هذا النهي معناه تحريم ذلك الشيء، بدليل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمؤلف لم يذكر صيغة النهي، والنهي له صيغة واحدة وهي لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تقربوا الزنا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهكذا كل هذه الصيغ النهي، لا تفعل، لا تفعلي، لا تفعلوا، لا تفعل. لكن قد يستفاد النهي من صيغ أخرى مثل التحريم الصريح، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم، وكذلك نفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا يستفاد منها النهي. قال المؤلف قبل أن أذكر قول المؤلف الآخر، أذكر بأن المؤلف ترك مسألة ذكرها صاحب الأصل، وهي أن النهي يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. فمثلا نهيت الحائض عن الصلاة، فإذا صلت فصلاتها فاسدة، ونهي المسلم عن البيع بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، قال وذروا البيع، فإذا باع فبيعه فاسد، وقال لا تبع ما ليس عندك، فإذا بعت عمارة جارك ثم بعد ذلك ذهبت واشتريتها منه وأعطيتها المشتري فالبيع من أصله فاسد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ثم قال وأمرنا بشيء نهي المانع من ضده والعكس أيضا واقع. هذه المسألة زائدة على الأصل، لم يذكرها صاحب الورقات، وهذه تعرف في كتب الأصول بمسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم ليس نهي عن ضده، وكذلك العكس، العكس يقصد به النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا. فالناظم يرى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قلت لك قم فعلى حسب كلامه معناه لا تقوم، ونحن إذا قلنا على القول الصحيح الذي هو مذهب أهل السنة أن القول لا بد فيه من حرف وصوت، إن كنتم لازم تذكرون في العقيدة، فهذه الكلمة التي قالها المؤلف باطل، لأن هذه مبني على عقيدة أشعرية، وهي أن الكلام نفسه، فالأمر عين النهي، قد أشرت لكم من قبل في العقيدة في لمعة الاعتقاد على هذا الشيء، فعندهم الأمر عين النهي، فإذا قلت قم فمعناه لا تقعد، وإذا قلت لا تقعد معناه قم. أما إذا أخذنا بمذهب أهل السنة وهو الواجب الفرض على المسلم، فإنه لا يجوز أن نقول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، لأنه كل عاقل يعرف أن قم ليس معناها أنها ليست لا تقعد، فيتشمل أمور أخرى، فيتشمل لا تقعد ولا تنم لا تضطجع، تشمل أمور أخرى. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أن يقال إن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن أضداده، ولا تقول إنه عين النهي عن ضده، بل يلزم منه، فإذا قلت لك قم لزم منه أن لا تقع، لكن ليس هو عين لا تقع، لأن هذا له صيغة وذاك له صيغة، وكذلك العكس، كذلك نفس الشيء في النهي، فالنهي عن الشيء يلزم منه الأمر بأضداده أو الأمر ببعض أضداده. وليس بكلها، فإذا قلت لك لا تذهب فيلزم من أن تبقى، لكن لا يلزم من أمور أخرى مثل أن تبقى نائما أو أن لا تذهب للصلاة، إذن المسألة إنما هي استلزام. ثم قال وصيغة الأمر التي مضت التي افعل الآن رجع لباب الأمر. والمؤلف هنا خالف صاحب الأصل، فصاحب الأصل بحث هذه أو مشى على نفس طريقة صاحب الأصل، فصاحب الأصل بحث هذه المسألة بعد النهي، وكان المفترض أن يبحثها بعد الأمر، والآن رجع الأمر فقال وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أنك القصد منها التسوية كذا لتهذيب وتكوين هي. معناها أن صيغة الأمر قد تأتي لا للأمر ولكن لأمور أخرى، ذكر منها أربع، منها الإباحة ومنها التسوية ومنها التهديد ومنها التكوين. فمثل الإباحة قول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، وقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقول فاصطادوا تدل على الإباحة، ليس الصيد واجب إذا حللت من الحج من الإحرام أو من العمرة. الثاني التهديد، قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهذا تهديد. وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا ليس معناه اكفروا، لا، هذا تهديد لهم ووعيد. والتسوية قال كما أثبت القصد منها التسوية، فقوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ليس المقصود أن يقال لأهل النار اصبروا، إنما معناه صبرتم أو لم تصبروا فهذا لا يفيدكم شيئا. ومنها التكوين كونوا قردة خاسئين، فليس هذا أمر لهم بل هذا خلق، أمر خلق. ثم قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلى الصبي والساهي إلى آخره. هذه مسألة تعرف في كتب الأصول بمسألة من يتناول خطاب التكليف، والمؤلف أخرها بعد النهي، أما الأصل فجعلها بعد الأمر. المؤلف ذكر أنه يدخل في خطاب التكليف المسلمون والكفار، وأنه لا يدخل الصبي والساهي والمجنون. فذكر أنه يدخل أولا المؤمنون، والمراد المؤمن المكلف ذكرا أو أنثى لم يقم به مانع. المؤمن وهو المسلم المكلف الذكر أو الأنثى الذي لم يقم به مانع، فمثلا الحائض وقت الصلاة ليست مأمورة، ليست داخلة في خطاب التكليف في تلك الحالة المعينة. ثم ذكر أن الصبي القبلة ورائك يكون، ثم ذكر أن الصبي والساهي والمجنون ليس داخلين في الخطاب. فعلى سبيل المثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل هذه مخاطب بها المجنون؟ الجواب لا، الصبي مخاطب بها لكن لا على سبيل الوجوه، إذا كان مميز. والدليل على ذلك أن المجنون والصبي غير مخاطبين حديث رفع القلم عن ثلاث، هو حديث صحيح مشهور. وأما الساهي وهو الذي نسي الأمر فهذا تكليفه إنما يزول حال النسيان فقط، ويعود إليه التكليف بمجرد ما يذكر ويتنفس، فهو لا يأثم بسبب النسيان. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لما قرأ المؤمنون وذلت بها ألسنتهم، قال الله تعالى: نعم قد فعلت. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فدل على أن الناس غير آتي. والمؤلف لم يذكر النائم، مع أن النائم كالناس وهو مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. فإذا استيقظ عاد إليه التكليف. ثم بين المؤلف أن الكفار ليسوا داخلين في الخطاب، أن الكفار داخلون في الخطاب، فقال: والكافرون في الخطاب دخل في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. معناه أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، فالأصل هو الإسلام، يعني عليهم أن يدخلوا في الإسلام، وهم أيضا مخاطبون بالفروع، ومن ضمن ذلك أنه يحرم عليهم الزنا، ويحرم عليهم شرب الخمر، وأكل الخنزير، وأكل الميتة، ويجب عليهم الصلاة، ويجب عليهم الزكاة، وصيام رمضان وغيره، فهم مخاطبون بهذا. وذهب بعض العلماء إلى أنهم غير مخاطبين بالفروع، والصواب أنهم مخاطبون. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالأعمال. كلمة الفروع هنا ليس المقصود بها الأشياء التي اصطلح الفقهاء على تسميتها بالفروع، بل المقصود هنا الأعمال قبل دخول الإسلام، فهم مخاطبون بكل الشريعة. ثم أشار المؤلف إلى أن أعمالهم لا تقبل بدون الإسلام. قال: وفي الذي بدونه، يقصد في الإسلام، في سائر الفروع، يعني أنهم مخاطبون، أنهم داخلون في الخطاب بسائر الفروع للشريعة، وفي الإسلام الذي بدونه ممنوعة، يعني فلا تقبل الفروع بدون الإسلام. قال: وذلك الإسلام، ذلك يرجع على قوله الذي، الفروع تصحيحها بدونه ممنوع، معناها أن الفروع لا تقبل لو أتوا بها إلا بالإسلام. فلو تصدق الكافر فإنه لا يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يمكن أن يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله تعالى وصوابا على السنة النبوية.